بسبب حبوب، بسبب الحبوب الكبتاجون. جاء عند أمه فوق، طبعا هو عنده ملحق فوق أمه في الدورة الأرضي. فيوم من الأيام كان من قوة السهر جاء استدراك حق الحبوب، عندهم استدراك، قالوا إن إيش إن الوالدة بتجيب للحكومة. قام أخذ بلوكة، إيه والله عندنا في الحي، أخذ بلوكة وكان بيقتل أمه. أمه نايمة، صحت الأم، كان بيضرب البلكة بأمه، براس أمه. والله يا أخي إيش يتخيل؟ يعني يتخيل إن هي بتجيب له المخدرات، لأنهم ما عندهم استدراك، مجانين. يعني يتخيل إني لما أضرب أمي بحصل مخدرات، ما مو بي إنه يقطع الشك إنه خلاص ما حد بقى حتجيها المخدرات، يعني ما حد حيجيب له مخدرات، يعني ما حيبلغ أحد عنه، ما عليه. يعني هذه أمك، طيب صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك، يعني ما أفكر فيها. فوالله العظيم كأنه ملك، صح الأم، يعلموني الجيران يقولون صحت الأم، فزعت من النوم إلا هذا الرجل بالحجر ورماها بالبلوكة. حاصت الأم، اتصلت على أخوه قالت تعالوا شيلوه، هذا بيقتلني الآن، حجرين في مستشفى الشهر، مجانين. هذا بسبب الحبوب، بسبب الحبوب. لأن يا أخي الناس طيب يقولون الحبوب ما تضر يا أخي، والله العظيم يقولون بعض السواقين اللي يبغى يمسك طريق طويل عشان ما ينام ياكل حبوب، والله العظيم مجرد مسهل. أنا رحت يعني مستشفى الأمل، رحت شفتهم، والله يا شيخ إنهم يدعون النبوة، والله العظيم بسبب حبوب، بسبب الحبوب. لا أخذ هيروين ولا مورفين ولا أفيون ولا كوكايين، غير حبوب. أنا عندي أحد الأخوان اتصلت علي مرة قالت تعال شوف زوجي من الساعة 6 الصباح إلى الساعة يمكن 2 الظهر تحت السيارة، والله العظيم أنا يعني بالتليفون لين حتى وصلت. لما جيت للرجل تحت السيارة ملابسه معدومة كلها زيوت، ليه يصلح يعني؟ في ماسك إلا ما يصلح، يخرب، فك السيارة، والله العظيم فك البيبان، الجلد حقة البيبان فككها، ونازل تحت يفكك الحساسات. قلت له سلامات ايش فيه؟ قال امريكا تراقبني، والله بهذا المنظر امريكا تراقبني، امريكا تراقبني، تراقبني بسيارة. ايه راح هذا مرض الانتفاع. شباب انا فيهم خير يا شيخ، والله اخذته طيب وديته مستشفى الامل، الان من خيرة الشباب الحمد لله، الله يثبتنا واياه. ايها الاحبة الكرام، هذا فاصل قصير، وبعد الفاصل اليوم عندنا حقيقة اشياء يعني ساخنة. عندنا قمت بزيارة وجلست مع بعض المتعاطين التائبين وذكروا لي يا جماعة أعاجيب، يعني هل تصدقون عدد المخدرات التي أعلن عنها في المملكة أنه قبض عليها خلال 3 أشهر فقط من أول هذا العام تساوي 1,400,000,000؟ أطنان من الحشيش، أطنان من الحبوب، كيلوات من الهروين. يا جماعة هذه حرب أعظم والله من حرب السلاح ومن غيره. لنا هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الحقيقة على المخدرات كلام يطول. الآن فارس، كم عدد ما ينفق على المخدرات؟ شوف آخر شيء، ما ينفق على المخدرات $1,000,000 تقريبا. كم العدد إلى الآن؟ مليون و مليون و62,000. أيوة. و82 مليون، 162 مليون، 182,000 و320. زين نشوف الآن، شوف الساعة 9:15 9:30 تقريبا، نشوف في آخر البرنامج كم سيبلغ ذلك. طيب الذين توفوا بسبب تعاطي الكحول كم؟ شوف فوق أظنها ثالثة ورابعة واحدة. الوفيات بسبب التدخين، سبب الموت بسبب الكحول، شوف مكتوب مليون، مليون، مليون و13,000 و336. نعم. زين، هذا الآن الذين يعني هذا عدد ما ينفق، والثاني عدد الموتى بسبب تعاطي الكحوليات. طيب أنت كان لك تجربة خليفة في يعني التوبة، ونسأل الله تعالى يتوب علينا وعليك، والآن الحمد لله لك جهد دعوي. أنا رأيت لك مقطع في اليوتيوب تحطيم وكذا وإتلاف مجموعة، وأظن إحراق مجموعة كبيرة من الحبوب، كم حبة تقريبا؟ والله هي تقريبا فوق شباب، إذا جهز المقطع ردوا لنا إياه. تقريبا 2,000,000 حبة، بس اللي الآن اللي هتعرض 1,000 حبة. 1,000، لأن هذه موجودة عندي في الفيديو. أنت كنت يعني مروجا لها؟ نعم. طيب هذه حسابها على من فلوسها؟ والله كانوا هم يخططون يجيبونها لنا هنا ويقولون وزعوها، ولا خلصتها ارسل فلوسها لنا.

يروح يصلح السيارة، يروح مثلا يرتب البيت، يروح يلخبط الدنيا ويلخبط البيت ويلخبط. يعني تمسك معاه انه اليوم يصلح السيارة، اي مسكه السيارة ما فيها شيء، ويبدأ السيارة 10 ساعات يفك ويصل. يا ابني السيارة حلوة، يقول لا ابى اصلح الباب ابى نعم. كذا هذا اسلوب احيانا يمسك معاه انه ينظف البيت، يبدأ يكنسي نعم نعم هذا آه يعني يقع في نفسه شيء معين يبدأ يواصل عليه ويفعله. والمشكلة اللي نعاني منها يا شيخ النساء مثل الأم تغطي عن ولدها، ما تكلم الأب، ما تجي تجلس مع الأب وتكلم تقول له ابني لحط من هالأشياء ذي، تسكت عشان إيش؟ بعضهم يقول فضيحة الناس يعني، خوفا أيوه على الولد، لين الولد يتعاطي يصير خلاص مدمن مخدرات، آخر شيء يوم يقتل يوم يسوي أيوه. مشكلة أي أيوه عزيز، حضرت جلسة في الدكتور مع دكتور هو مريض، فكان الجلسة يعني كان الدكتور يسأل أم المريض يقول لها هل يا سيدة أن ولدك يصلي؟ أجابت نعم يصلي. الولد ما يصلي، هي ما هي عارفة وواثقة 100% والدكتور هذا يعالج إدمان، هذا الدكتور يعالج الإدمان، يعالج الإدمان من المخدرات، يعالج إدمان، فيبغى يفهم طبيعة الولد إيش والأم تكذب عشان يشخصه. طيب الأم يعني هي جاية تمدح عند وين؟ عن واحد بيزوجها بنته، لا بد تكون صريحة. هذا هو نعم. يا شيخ أي. هذا ما يسمونه المرض المصاحب. المرض المصاحب أنه الأسرة يعني الواحد لما يقول لك أنا مدمن في البيت أي. يحسب أنه إدمانه على نفسه، بس ما يدري أن الأسرة تتأثر كلها تدمن معه، تدمن على الكذب، تدمن على الخيانة نعم. تدمن على التستر نعم. طيب دعني يا شباب، أنا بين يدي يمكن قريب من 20 علامة من العلامات التي نعرف بها أنه متعاطي. أنا بذكرها، أنتم طبعا ربما تخصصكم فيما يتعلق بالمخدرات أكثر مني، دعني أنا أمر عليها سريعا. أول شيء مخدرات عموما، أنا أقصد إما أن يكون حبوب أو حشيش أو هيروين، متعاطي مغيرة للمزاج، متعاطي مغيرة للمزاج. أولا ظهور أعراض مثل أعراض الإنفلونزا، دايم زكم، دايم أنفه يصب ورشح وغير ذلك، أعراض قطعة. إذا أحسنت، إذا هذا أعراض قطعها يعني أعراض إذا وقف عن الهيروين، قصدك يعني قصدك إذا صار يومين ثلاثة ما تعاطى يحتاج يعني، أو إذا كان يعالج حسب الحالة. زين، كذلك الانطوائية والانعزال، عندهم عرس ما يبغى يحضر العرس، عندهم والله زواج أختك ما أبغى أروح معاكم، اليوم عندنا ضيوف يا ولدي ما أبغى أحضر معاكم، صح؟ هذا من ضمنها. من ضمنها عدم الاهتمام بالمظهر، ملابس وسخة أي ما يهتم بمظهر. من ضمنها الكسل الدائم، تلقاه دائما وده يتسدح، وده نايم في البيت، إيه نايم في البيت معاه ريموت كنترول جالس عند التلفزيون، الكسل الدائم، ما هو بنشيط ويروح يجيب أغراض الأهل يودي إخوانه المدرسة. منها التثاؤب المستمر، نعم نعم. منها شحوب الوجه، صدقت، يصبح الوجه شاحب أسود، أي أسود ناصي. لمن ينظر إليه. منها عرق ورعشة في الأطراف، صح؟ نعم. تلقاه أمه تقول يا ولدي خذ العطني ماء، رعشة في اليد، تبدأ يدها أحيانا صدقت. تهزه وقاعد يمد الماء إلى أمه. الشخص اللي يعاني من هذه الرعشة بالأغلبية يعني يكون يتعاطى مواد الكحول، الكحول اللي بتعاطى الكحول دائما تلاقيه موجود عنده، سبحان الله، تلقاه حتى لو رفع الكأس الى فمه اي ما تلقاه يهز، ليش؟ لانه ما تعاطى الماده يعني، برضو يعاني من اعراض انسحابيه. اها ممتاز. كذلك فقدان الشهيه والهزال، يعني يكون وزنه مثلا 100 كيلو بعد هالتعاطيات ينزل وزنه 40 كيلو صحيح فعلا، ممكن ينزل نزول، ما ياكل خاصه حقين الحبوب، ما ياكل، ياكل له سندوتش الصباح بس، وياخذ يومين ما ياكل شيء، سبحان الله، بسبب هالحبوب مرت لنا تسد الشهيه، يعني يصير الولد راجع من المدرسه تقول له يا ولدي تعال تغدى، يا ولدي الغداء ما ابغى غداء والله شبعان، يا ولدي في عشاء، طيب في سندوي، ما نبغى عشاء، شاي بس، تلقى غير الشاي، شاي مويه، بل يصل الى مرحله انه يفضل التعاطي او فلوس التعاطي عشان ما تنقص عليها الفلوس، يروح يشتري بها، يروح يشتري بها الماده اللي تعاطاها عشان وما ياكل، يحرم نفسه ولكن آه بس اهم شيء يشتري بها. كذلك الهياج الشديد لاقل سبب، أقل سبب يهيجه يبدأ يسب ويلعن ويه ولا لا؟ هذا دليل الأم تقول والله شكل الولد متعاطي، تقصد بهياج يعني فوق الغضب، فوق أحسنت الغضب أعظم من الغضب، أعلى مستوى في الغضب، أعلى مستوى في الغضب، هذا الذي أقصده. كذلك إهمال الأمور الذاتية وعدم الانتظام، تلقى غرفته معفسة، سيارته معفسة، غترته ما أدري كيف شكله، العالة ما يدري وين حطها، الجزمة ما يدري وين راحت. كذلك الكذب والحيل لحصول المال، صدقت نعم، دائما يكذب، والله سيارتي خربانه، والله اليوم الجامعه يقولون جيبوا كذا، انا جوالي انسرق اعطوني فلوس عشان يشتري ونحو ذلك. كذلك السرقه، الفشل الدراسي والهروب من المدرسه،